إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، محسن توفيق، جمال إسماعيل. تأليف وأشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. إلى أين هذا؟ قف حيث أنت. من أنت؟ ناحور. ناحور؟ ما جاء بك؟ أين نبي الله إبراهيم؟ نبي الله؟ أحيطوا به أيها الحرس، جردوه من سلاحه. ليس معي سلاح إلا كلمة الحق. وما كلمة الحق؟ أن الله واحد وأن إبراهيم نبي الله. دعوه في السجن مع صاحبه حتى يعرض معه ليقتل. تلك غايتي. هيا هيا يا أماه إلى القارب ينقلنا إلى الشاطئ الآخر. لن أعبر النهر دون ولدي، وأنا لن أنجو بنفسي وأترك نبي الله. سنقتل يا سارة، سنقتل يا أماه وفي أحشاء ولدي. القتل أهون من عذاب الحسرة على فراق ولدي نبي الله. يا خالتي سننتظره على الشاطئ الآخر. قد يطول الانتظار فأموت في اليوم 1000 مرة. وما قيمة الحياة بعد نبي الله؟ اذهب يا ولدي وعبر النهر بامرأتك وطفلك واتركنا. لن أعبر وأترككم أبدا، سنبقى معا حتى يرجع نبي الله، أو يدركنا الله برحمته، أو نموت معا على دينه. أرى أشباحا عند الشاطئ، أدركوهم قبل أن يعبروا. إلى أين أيها الشيطان بمن معك؟ من أنت؟ أو أنت الرجل الوحشي؟ من أين لك هذا الحصان الذي يشبه الجبل؟ عد من حيث أتيت بمن معك أو أشترك شطرين بحصانك. أحيط به أو ألمه بالسهام. طاشت سهامكم وخاب سعيكم، ورد الله كيدكم في نحوركم. هذا لك يا كبيرهم. وهذا لهذا، وهذا لذاك. إنه الموت. إنه الشيطان. إنه لا يخطئ مرماه. سر مرواحكم. السلام عليك يا نبي الله. يقول إبراهيم وعليك السلام يا أخي دينا ونسبا. أما قلت لك ها هم أتباعك يتساقطون تباعا، وها هو أولهم وأشدهم قوة النحور صاحب الساتور، فما بالك بالعجائز والأطفال وربات الخدود. أضعفنا قوة، أقوى وأشد ثباتا من جبار الأرض النمرود. يقول إبراهيم، كيف تركت الأهل والأصحاب؟ يدعون الله في كل صلاة أن ينصرك وترجع إليهم يا نبي الله. ترجع؟ أتظنه سيرجع حقا؟ هيهات، لن يخرج أحدنا من هنا إلا جسدا بلا رأس، وبأمر رأس رؤوس الحكمة في الهيكل. ولا حكمة ولا رؤوس ولا عقول في الرؤوس. ضعنا وضاعت الأموال يا لوكال. لماذا حبسوك؟ بتهمة تلك الأيام السوداء، تهمة الإيمان بما جاء به أخوك هذا إبراهيم. يقول إبراهيم، أوقد صار الإيمان برب الناس تهمة يا لوكال؟ تهمة من لا تهمة له. يكفي أن يزعم أحقر حارس من حراس الكهنوت أن فلانا يجحد آلهته ويصدقك، وهي تهمة لا جزاء لها إلا القتل، فإذا رحموا كان الحبس حتى الموت. ثم توابع هذا الحبس من سلب ونهب ومطاردة للأهل وأقرب أو أبعد من يعرفه. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون مني؟ بأمر مجمع الكهنوت أصبح ما في هذا المتجر ملكا للمعبد. وكذلك أنت يا عبد لوكال. أنا لست عبدا للوكال، أنا لست عبدا، لست عبدا. خذوه إلى حظيرة القرابين واحملوا كل ما تجدوه. نحمله إلى أين؟ إلى الهيكل ملكا للآلهة. يا أحمق، لم يعد في الهيكل آلهة، نحن وأنت أحق بهذا كله. لا بأس، فلنقتسم الذهب وما خف حمله وغلى ثمنه، واحمل إليهم بعض البضائع. كذا فليكن العقل، نحن أولى. أعطي كل جندي شيئا ليسكت. سيدي السيد الحارس، ماذا تريد؟ كم تأخذ مني وتتركني أهرب؟ انظر كم تساوي رأسك. سيد الحارس، سأعطيك صندوقا من الجواهر على أن تخرج من بابل كلها. نعم نعم يا سيدي، نعم لك هذا، خذ هذا الصندوق، خذ. اذهب، ولو رأيتك سأقتلك. السلام على أصحاب نبي الله إبراهيم. وعليكم السلام، هل علمت بما حدث؟ لهذا جئتكم. هل دخلت المدينة؟ وخرجت بحثا عنكم. هل رأيت نبي الله يا أراب؟ بالروح رأيته، ولو أستطيع لافتديته. ألا تعرف أين هو؟ حيثما كان فالله يراه ويرعاه، وهو حسبه، فهو حبيبه ورسوله وخليله، فلا تفزعي وقري عيناه، فإن لله أمرا هو بالغه. ألم تقابل ناحور؟ لابد أنه مع نبي الله. اطمئنوا اطمئنوا حتى نبعدكم عن الطلب، ثم ننظر ماذا يمكن أن نفعل. كان هنا ملاح، رفض أن ينقلنا إلى الشاطئ الآخر. لا بأس، فكلنا على الشاطئ الآخر، شاطئ الأمن والإيمان، فقد عبر بنا نبي الله بحار الشك والضلال إلى شاطئ اليقين والهدى. ولدي، أين ولدي نبي الله وأخوه؟ احملوني إليهما. هذا ما يريده أعداء الله وأعداء رسوله يا سيدتي، أن يضعوا رقابكم تحت سيوفهم ليفتنوكم عن دينكم، ويساوموا نبي الله أن يرجع عما أمره ربه، أو يقتلوكم تحت سمعه وبصره، فلا تكونوا فتنة للناس ومحنة لنبي الله. صدقت يا أراب، لكنه ولدي، سيقتلون ولدي. إن الذي أرسله أرحم به وأحن عليه منك يا أمة، فاصبري واحتسبي بنفس راضية وقلب مطمئن. ألا يمكن أن نجد حيلة نستخلصه بها من أيديهم؟ يا أصحاب نبي الله، إن هذه المحنة قدر أراده الله وقدره لحكمة يعلمها هو، لا حيلة فيها لبشر مهما تكن قدرته. فاتركوا نبي الله لربه، واعلموا أنه لن يخذله أبدا، وسوف يتم نور دعوته حتى تعبر الآفاق ولو كره أعداء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. اعقدوا مجمع الكهنوت في الهيكل، واحضروا ذلك الرجل السجين ابراهيم، واجمعوا اهل المدينة ليشهدوا محاكمته. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. صدق الله العظيم. يا خليل الله أبشر، سترى النور مقاما، فاضرب الأوثان والأصنام واجعلها حطاما، نارهم حولك صارت لك بردا وسلاما، فصلاة وسلاما يا خليل الله. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا خليل الله. صلاة وسلاما.